بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في المدرسة الصوفية العرفانية. أولا بداية نشير إلى أنه الفرق، حتى البعض يسأل بين الصوفي والتصوف والعرفان، أو بين الصوفي والعارف، ما هو الفرق؟ احنا بالبحث والفحص وجدنا ان الفرق بينهما كالفرق بين الاخبار والمتكلم. العارف متكلم الصوفية، كما ان المتكلم متكلم الاخباري. العارف هو المدافع عن الصوفي ومباني الصوفية كالمتكلم، كما ان الاخباريين رفضوا الدخول في مقام البحث العلمي المدرسي. واضح؟ سواء بنحو جدلي أو بنحو برهاني، هكذا رفض الصوفية منذ قديم الزمان الدخول في البحث العلمي المدرسي. بحث علمي مدرسي مرفوض عندهم، لا جدلا ولا برهانا. نشير أولا أن الصوفية ليست يعني مذهب إسلامي، إنما هي سلوك موجود منذ بدء الخليقة، موجود في سائر الأديان سواء السماوية أو حتى غير السماوية. هذه نقطة مهمة. التصوف كسلوك موجود في شتى، ومنها الرهبنة في المسيحية والرهبانية، تصوف برضو الرهبنة في اليهودية موجود، الرهبنة والتصوف والرياضة في البوذية في الكونفوشيوسية موجود، يعني كسلوك موجود، فهو ليس مذهب ديني معين، إنما سلوك داخل نفس الدين. أما بالنسبة في الإسلام، الصوفية كانوا ربما إلى القرن الثالث أو الرابع، حتى كانوا أنهم يجتنبوا بشدة الخوض في المباحث العلمية، وكانوا أهل السلوك فقط، أمثال الحلاج وأبو يزيد والمحاسب واضح ملا. إذا كتبت لهم بعض الكتابات، كتبت من باب المواعظ والإرشادات، كتابات أخلاقية من باب الموعظة والإرشاد، مو أكثر من ذلك. وكانوا يؤكدون على السلوك العملي لا غير، وكانت المكاشفات لا تدون، يعني يحرم أن تدون، لأنها أسرار بين الخالق والمخلوق، واضح، لا ينبغي إفشاؤها، لأن إذا أفشيت تستهجن فيتكفر الصوفية وتلعن من الذين لا يعرفونهم. واضح أنها مراتب متقدمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، فهذه تحتاج إلى مقدمات طويلة وسلوك طويل، فالمقدمات عملية طويلة، والذي لم يستطع أن يقطع هذه المقدمات العملية بقدم السلوك والرياضة، لا يمكن أن يفهم هذه المكاشفات كما هي عليه، وبالتالي سيسيء فهمها ويأخذ رد فعل سلبي من التصوف، وهذا هو المحظور. فلابد أن ألا تدون أصلا، كانوا يحرمون يبدأ مواعظ فقط، قائد الأمر يكتب بعض المواعظ والإرشادات، وإلا ما يراه ما يكشفه يبقى في صدره ولا يفضي به إلا لمن هو أهله من المريدين والمستعدين لهذا الأمر. هذا ديدنهم، هو صاروا عليه وكانوا يعيشون. إلى أن جاء محي الدين ابن عربي، وهذا محي الدين عنه بدأ الذي أول من دون المكاشفات في فصوص الحكم وفي فتوحات المكية، دونها. قال تشعر بغرابة، كلام غريب عجيب. نعم، هذه الغرابة لما دونت فصارت مستهجنة عند الأكثرية فكفروا. أول صوفي كفر هو وحي الدين، وجد إليه السلام لأنه دون المكشفات، لم يكتم شيء أصلا، كل ما رآه دونه كتبه. ما هو السبب؟ هو رأى أن هذا شيء، وجهة نظره رأى أن هذا لابد ان الناس تطلع عليه حتى تعرف هذه الحقائق، يعني مش بعنوان هتك اسرار، بعنوان كشف حقائق مثلا، بعنوان اخر مثلا، وجه هذا الامر وحلله، اجازه وحلله. لا لا لا ما في، دون بداية التدوين مش الدفاع، تدوين وصوفي كان، لكن هو بدأ من قبل التدوين بأسلوب معين. والدفاع عن مقامات الصوفية مثلا شوي بأسلوب علمي، هذا هو كان ابن محي الدين ابن عربي، هو مؤسس العرفان في الواقع. كان فيلسوف قبل ولا شيء؟ لا لا لا ال طبعا عنده اطلاع، يعني العلم اطلاع، بس مو كان متعمق في دراسه حوزويه واسعه عميقه. ربيبه الذي رباه اللي هو القنوي، صدق هذا يعتبر المؤسس الحقيقي للعرفان. هذا درس درس درس حوزه، ودرس فلسفه، ودرس منطق، ودرس برهان، ودرس، نعم هذا هو الذي يعني يعتبر مؤسس العرفان الحقيقي. هذا استدل بعد عقليا ورد على أصحاب المنهج العقلي وإلى آخره. عفوا، هو من أهل السنة ابن عربي الظاهر كذا، ولكن له كلمات بحق الإمام. هو صوفي، هو صوفي، هو لا سنة ولا شيعي. التصوف ممكن تجعله مذهب آخر، يعني التصوف حملوش علاقة بالسنة والشيعة، هو سلوك. ما في ما في شيعي صوفي، إيه بقول صوفي، يعني ما أقدرش تحطه في مذهب معين، زي ابن سينا كذا، مش تحطه في مذهب، هو فوق المذاهب، هو يقولون عليه مذهب شخصي لا أدري، لكن هو ككاتب والحاجات دي ملوش علاقه بالشيعة والسنه. هو تظهر من ولا حين انه هو مع السنه، يظهر من اشياء انه هو شيعي. فهمتني ازاي؟ على كل هذه الاسئله ثمره علميه بعد، احنا مع نظور مضار العبارات الى حول الامام المهدي عجل. نعم نعم، ما الصوفيه بصفه عامه محبي له الا امام، لا لا، هو هذا الصوفيه، حتى الصوفيه حتى عندنا في مصر او غيره يتكلم، يمكن يتكلم في شكل ائمه الاثنى عشر وكل شيء، لكن سني الصوفيه محبين لسه. الشيخين عنده عبارات، عنده مدح هذا لو بكر عمر، ايه عنده بكر عمر، عنده شو. والشيعة تقول السنة دست عليه أقوال، والسنة تقول الشيعة دست عليه أقوال، ايه الاثنين من الطرفين يعني. يمتدح هو من قبل العلماء، وقرأت وسمعت يعني الشيخ الفياض يفسقه علن، مين حرم آية الله الشيخ فياض إسحاق فياض موجود يفسقه ويحرم دراسة. على كل احنا ما بنعيش علاقة، هو رجل واضح ومن فحول العرفاء، ورجل له قدم كبير في العرفة، ما يقدر انت حدا بهالسطحية تفسقه بشيء. لا، رجل واضح من الأولياء، يعني عندهم كشفات نفس الوقت علماء كذلك. طيب يعني عمرك فيه من الشيعة والسنة ويمدحوه ويسنوا عليه ويعتبروا أصلا من المحققين، مولى صدر نفسه، مولى صدر ما يقول للمحقق يعني أعلى من ابن سينا وأعلى من مولى صدر نفسه، يعني هذا ما بيتكلم جزافي يعني. لا، هو رجل له قدم كبير من العلم، احنا نتكلم كلامنا علمي، هو رجل واضح انه هو له مقام في التصوف عالي. بعد ذلك عندنا مشكله مع اصل التصوف، بحث اخر يعني، انت ما تقدرش، هو رجل صوفي عارف كبير، بس بعد ذلك هذا على حق على باطل ما علاقه. واضح ام لا؟ بس نقول الغزالي متكلم عظيم، الرازي متكلم كبير، على حق وباطل ما لناش علاقه، احنا بحث اخر، هذا موظفنا احنا وظيفتنا الفقهاء. واضح؟ احنا علينا الصواب والخطا، ما علينا محاكمه الناس. اما نعم، من صدر الدين القرن هو بعد ذلك اللي هو ربيب، لان هو ابن عربي تزوج امه كانت ارمله، وكان صدر القنوي في حجرها، تزوج بامه وكان القنوي في حجرها فرباه من الصغر، يعني زرقوا العرفان والتصوف من الصغر. فطلع وهو درس حوزه ايضا، وكان ذكي جدا، فهو هذا اللي دافع عن العرفان، يعني اول ما استدل الاستدلال العقلي هو مسيطر يعني على منطق، وإنسان يعني محب للعلم، يعني وضع من رسائله للمحق الدين الطوسي، يعني عايز يفهم، عايز يستكمل أيضا فلسفيا بالإضافة إلى استكمال العرفاني. وهذا الحمد لله. المهم، هل كتب ابن عربي ما فيها استدلالات عقلية أو شيء؟ لا لا لا لا لا لا، دفاع خطابي مو برهاني. شيخنا ما في اصطلاح بين العرفان نظري وعملي، ماذا تقصد عملي نظري؟ ماذا تقصد هذا؟ أحسنت. العرفان الحلاج وابو يزيد هو عرفان عمل، يعني سلوك فقط، ما فيش تدوين لا للمكشفات ولا دفاع عن المباني. ما في تنظير. احسنت، تنظير ما في تنظير. ها، عمل العمل يا عمل بلي. النظر يعني التنظير، نعم، باثبات هذه المباني والدفاع عنها وتدوين المكشفات. واضح ام لا؟ اسمع، عرفنا الفرق بين عارف ولا الصوفية يسمون محقق الصوفية، هذا أيضا تعبير صحيح. أنا قلت بالعملي ممكن يصير واحد عارف بلا مكاشفات بالنظري لا نعم فقط. نعم حال الصوفية الصوفي وهذا والصوفي وهذا أصلا أميين يعني، ويزيد الحاجات مثلا الحال أمي أصلا لا يقرأ يكتب مثلا حافي يعني فقط بالسلوك، فهمت؟ نعم. هذا أولا. إذن بين هنا بعض النصوص إن هو يبين إنهم هؤلاء كانوا في طبعا القنوي صدر الدين القنوي أسس حوزة في أكبر حوزة عرفانية في في في قونية، وتخرج من هذه كبار العرفاء مثل الكشاني مثل القيصري، واضح من له فحول ال ال ال العرفاء منها في الواقع يعني كانت حوزة كبيرة. فموضوع الأمثال أنا جايب بعض بعض أقوال العرفاء هنا إنه هو بيبين إن إحنا عندما نستدل بالدليل مو لنا وإنما للغير ليستأنسوا، مثل الفيلسوف أما بيستدل للعوام يستدلهم بيب الخطابة، مو إيمانا أن الدليل الخطابي هو دليل كاشف عن الواقع ولكن بالنحو الذي يفهمونه، حتى بعد ذلك يأتون للفلسفة والتفلسف واضح يخاطبهم بما يعقلون. فهم بيعتبروا الفلاسفة هكذا أنهم أنهم يعني محجوبون ولا سبيل للتواصل معهم إلا إيه؟ بما يفهمون وهو بالدليل العقلي القرآني، ولذلك هم كانوا يستدلون بهذه الأمر. لذلك يقول وباقي المسائل في النص، باقي المسائل التي كتبتها في هذه الطريقة إنما ده القيصري في شرح اللي هو شرح التائية اللي هو صاحب أيضا شرح الفصوص، التي كتبتها في هذه الطريقة يعني العرفان إنما العرفان النظري إنما أتيت بها هل اقتناعا لا بل به إلزاما لهم بطريقتهم وإفحاما لهم بشريعتهم على العقلين القيين الفلاسفة. لماذا؟ فإن كشف أهل الشهود ليس حجة عليهم. أجيب له كشف بيقول ما يسوى عني شيء، وظاهر الآيات والأخبار المبينة لما يقوله أهل الكشف مؤول لديهم، فواجب أن نقول معهم بلسانهم لأن يعني الطريق مسدود معهم. يستدل من الآيات على أهل الكشف يقولوا هذا ما نقبله، تأويل ما نقبله، بالنسبة نجيب المكشفات ما يؤمن بها فأجيب له أحتج له. فإنهم عندهم ما يخوضوا بالعقل وما إيمان منهم بالعقل، واضح من ذلك نفس طريقة له المتكلمين دفاعا للدفاع يعني يؤمنوا بالعقل للدفاع والطريقة المعتمدة عندهم. وقال ابن الفناري واجتهدت في تأسيس تلك القواعد الكشفية يعني في العرفان النظري حسب الإمكان بما توافق عقل المحجوبين بالنظر والبرهان. يعني نعم ما فرق بين المتكلم والعارف، أن المتكلم هو يدافع عن يقابل شبهات الفلاسفة، ما هذا يدافع عن يستخدم الدليل العقلي حتى يجذب الفيلسوف لا يعني يرد الشبهات ويرد لو يرد ويرد نعم طبعا بلا شك يرد يعني مثلا تكسر الوجود عند الفلاسفة يرد يبطله ويثبت وحدة الوجود واضح؟ ايه؟ يعني في إثبات وحدة الوجود لازم يرد يبطل الإثنينية اللي عند الفلاسفة بين العلة والمعلوم يبطلها ويدافع نعم. قال بما توافق عقل المحجوبين بالنظر والبرهان، يعني بيعتبر الفكر والبرهان حجاب، حجاب عن الايه؟ عن الحقيقة. طيب المهم هكذا بقيت القراءة تقرأوها. وهذا بالنسبة للفرق بين العارف وليه والصوفي، العارف متكلم الصوفي. طيب قلنا احنا بعد ذلك في بحث القلب شرحنا بحث المراية صحيح، ما نعيده مرة ما نعيده ما يحتاج إلى إعادة مرة أخرى. من طريقهم السلوك من أجل الصقل للقلب، البيان مو بيان بالحد والبرهان أو بأي منهج وإنما يكون بالسلوك العملي، السلوك العملي نعم منهج خطابي للحث والوعظ والإرشاد حتى نسالك يسقل مرآة قلبه ويطهره ويرفع الحجب، بعد ذلك يذهب إلى من؟ إلى الشيخ اللي الحقيقة اللي هو بعد ذلك يكشف عنه الحجاب الذي يوجه مرآة قلبه نحو شطر الإشراق فيحصل المكشفات. هذه طريقتهم هي هذه. شوفنا هذه المكاشفات تدخل في أي مقولة من الحضور الحصولي أو لا تدخل في العلم؟ هنشوف هنشوف هنشوف هنقول الآن هنقول بعضها كذا بعضها كذا. إذن أنا بقول وشيخ الطريقة ليس معلما مدرسيا يعلم تلامذته بالتلقين أو التفهيم أو الاستدلال صفحة 127 نص، بل يشير إليهم ويوجه مرايا قلوبهم توجيها تكوينيا تجاه منبع الإشراق. هذا هو الشيخ، الشيخ يعني هو أنا ما أدري الشيخ، الشيخ هو هذا لا أعرف الحقيقة. قال ابن عطاء السكندري في لطائف المنن: ليس شيخك من سمعت منه، إنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من واجهتك عباراته مثلي أنا هكذا، إنما شيخك من سرت فيك إشاراته. شو عبارات في غاية الفصاحة إيه؟ يعني ينظر لك ما يكلمك هو، ينظر لك يأثر فيك. وإنما شيخك من سرت فيك إشاراته، وليس شيخك من دعاك إلى الكتاب، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب. نعم. وليس شيخك من واجهت ومن واجهك مقاله، إنما شيخك من نهض بك حاله. يعني هو نفسه بوجوده الإيماني وإخلاصه صدقه هو ينهض بيك، مو ينهض بيك بالموعظة والإرشاد اللي بيعمل شيخ الطريقة هذا، يقول لك اتق الله اذكر الله. شيخ الطريق الشيخ ما يعمل هكذا، شيخ مجرد يجلس أمامك يحصل لك هذا الغسيل الايه الباطني. أحسنت، أعصرف روح حسن بدون لا آية ولا رواية ولا حكاية، هو ينزل لك كذا بس، واضح لا بس بشرطها وشروطها ان يكون عندك انت الايه استعداد، ولا ممكن فيكون. انما شيخك من نهض بك حاله، يعني حال الشيخ نهض بك. شيخك هو الذي اخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى سبحانه وتعالى. شيخك هو الذي ما زال يلجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيه انوار ربك. نهض بك الى الله فنهضت اليه، وصار بك حتى وصلت إليه، ولا زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة وقالها أنت وربك. بين جميل في غاية الجمال. إيه؟ إيه؟ هذا فظيع، هذا عجيب، هذا صاحب المجات عرفة بتاعت المجات عرفة المسؤول الأمن الحسين عليه السلام، هذا هو العمل. هو في آخر هذا الكتاب موجود مناجات هي نفسها اللي هي محذوفة، اللي هو قال فيها العلامة المجلسي، يمكن هو هذه منسوبة لأمام الحسين وليست من القسم الثاني. نعم. القسم الثاني. نعم القسم الثاني من من الدعاء. أيوة كيف يستدل عليك ما في وجوده محتفظ. إيه شوية لسانها بدأ شوية شكل عرفاني شوية إيه. وشوف ذا تاني خبير، يقول لك هذا مش لسان الإمام يعني خبير، مو يعني درايتان شك فيها. هذه بعض الدراية بعد. طب مو مستبعد، احنا ما عندنا قطع هو اخذ من الحسين عليه السلام، مو بعيد يعني، احنا برهان ما عندناش، بس بحسب النقل هذا الموجود فعلا. طرف يقول لك منسوبه، وهذا احنا وجدناه في هذا الكتاب، كتاب ايقاظ الهمم، اخر كتاب ايقاظ الهمم موجوده مناجات ابن السكندري بن عطاء. وهذا في خدمه الفصاحه، فصاحه غير عاديه يعني، كلامه كانه نصوص. ما تقرا ايقاظ الهمم كلامه كانه نصوص، يؤثر جدا يعني صادق. ايه طيب، تعرضنا للطريق اللي احنا شرحناه باب القلب، الطريق اللي هو المدرسي والطريق العرفاني، وكنا في مسألة البساتين والترعة والقضايا هذه كلها بيناها والبئر، فما نحتاج ان احنا نعيد مرة اخرى. نعم. اذا هو طريق موازة. طب الطريق المدرسي مذموم عندهم، الطريق المدرسي مذموم كالاخباري، يعني كالاخباري الاخباري مذموم، هم يدوم مذموم عندهم. مدرسي مذموم، يعتبروا حجاب وطريقة الأنبياء، الأنبياء ما كانوا يعلموا الناس هكذا. كنا هذه أصل المشكلة، إحنا معهم في هذا الأمر، إحنا متفقين مع ابن تيمية وابن عربي إن طريقتنا هذه مو طريقة الأنبياء. إحنا الأنبياء كانوا مدرسين، ممكن مدرسين، إحنا بنؤكد على الأمر. يعني في منطقي منطق المدرسة ومنطق الإيه؟ الدين، ومنطق الدين يعني يحس على العلم المدرسي، إن لم يحس عليه يحس على التعقل والتفكر والتدبر. أصلا إحنا ما نقبل هذا الدين، احنا قبلنا الدين انه هو موافق للعلم والمعرفة، كونه هو مش وظيفته، مش انا مدرس فلسفة لكن ما انا على الطب والهندسة، ما امارس طريقتي مو طريقة الاطباء، لكن ما انا على طريقة الاطباء. وضع مثلا يعني هذه يعني كل واحد له طريقته الخاصة، والصناعات الخمسة هي هذه مناهج كتبها الحكماء. الانبياء مناهجهم الخطابة بحت، وضع هم ما كانوا يقولوا شعر، هو شعر حرام، ما كانوا بيقولوا شعر موظف تواز واضح ملا ايضا ما كانوا بيقولوا برهان موظف مدرسه او يجادل حتى كثرة الجدل معنى الكلام اللي هو المدرسي هذا ان قلت قلت قضيت ما موجود عندهم ولا حتى طريقة الفقهاء يعني الفقهاء الان في بحث الخارج هي طريقة الانبياء كذا يجوز هكذا وحسب الاصحاب والبراءة وقال شيخ ويرد واخذ وهم ما كانش فعلوا كذا هذا فصل المدرسة هذه يعني قتل النبي ما كانش هكذا واضح هذا فالمسألة مو مختصة فقط بالفلاسفة مختصة بالجميع انتم في العرفان النظر ايضا مو طريقة الانبياء لما تتكلم في الوجود لا بشرط وشرط شيء مطرة الأنبياء نفس الشيء أنتم دخلتوا هذا الشكل واضح فعايز أقول هذه منطقية موجودان لا يمكن إحنا وكل واحد له استقلاله الخاص به واضح والعقل هو الحاكم في قضايا هذه الذي هو يوزع الأدوار هو العقل عدم الاعتماد على المنهج العقلي وعدم الدخول المدخل العقلي بحيث ينكشف له كل الأمور هذا يعني بدأ وضع نظره في جزئية معينة وغاص فيها ومعرف علاقتها بالآخرين النظر الجزئي هو هذا أصل الضلالة بيجي من هنا إن الإنسان يبدأ بنقطة ويركز عليها وينبو فيها التجربين هكذا الإخبارين هكذا وجه. نقطة ويركز ويغوص الفيلسوف عنده بانوراما كاملة شايف الجبل كله مو شايف جزء منه كل الجبل مصور عنده وعارف هذا فين وذاك فين وذا فين عارف الأماكن والمواضع واضح ليه لنظر الكلية العالية يعني يبدأ من عالي وينزل شوي شوي مثل واحد ينظر الكرة الأرضية من الفضاء واحد ينظر الكرة الأرضية من داخل هذه الغرفة أين هذا من ذاك أنت عايش واحد يتولد في هذه الغرفة وعايش طول حياته في هذه الغرفة ماذا يعرف يقول العالم هو هذا فقط وفقط ويعيش حياته كلها في البحث عن أجزاء الغرفة وها ويتخصص في هذه الغرفة يعني يظن العالم كله هكذا الفيلسوف جاي من خارج من الفضاء شايف عارف الجوجل بتحط الكمبيوتر هذا تبدأ من فوق ينزل شوية شوية شوية العقل هكذا الفلسفة هكذا شوف الكرة الأرضية وبعدين يقرب يقرب شوف البحار والمحيطات والقارات وبعدين يقرب يشوف البلدان يشوف المدينة يشوف البيت ينزل يكون هنا في الغرفة صغر صغر جوجل هذا ينزل لك عموم بيتك موجود فيه في هذا هكذا النظرة فهذه نتيجة النظرة التجزئية المدخل الغلط أصلا المدخل الغلط يكون هذه نتيجة أنه يزم المناهج الأخرى أنه هو هذا الحق والآخر باطل أو إضاعة للوقت هنا في بعض النصوص في ذمهم للعقل حتى ما يظن احنا نفتري عليهم او بعضهم الان يدفعوا يقول لك لا هذوم وهكذا لا ما بيحاربوا العقل لا بيحاربوه العقل البرهاني وحاربوه قال الشيخ الاكبر في فتوحاته المكيه قد نبهتك على امر عظيم لتعرف لماذا يرجع علم العقلاء من حيث افكارهم ويتبين لك ان العلم الصحيح لا يعطيه الفكر التفكير من المعلوم الى المجهول بالحد والبرهان والقواعد المنطقيه ما يوصلك لشيء العلم الصحيح لا يعطيه الفكر ولا مقرته العقلاء من حيث أفكارهم وأن العلم الصحيح إنما هو ما يقذفه الله في قلب العالم وهو نور إلهي يختص الله به من يشاء من عباده من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن ومن لا كشف له لا علم له واضح أم لا صريح لكن أول شيء نقوله ما أدري على هذا ما الدليل على ذلك الادعاء دليل ما فيكم يعني شوف هذه مصادرة اللي يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ما يصير المصادرة هذه أي إنسان يحقر الطرف الآخر ويقصيه ويهمشه ابتداء تقول له فين العلم اللي عندنا يعني مشكلة الصوفية هذه عن هنا طب هنا كيف أعرفه يقول لك خلي جنب يخدمني 10 سنين والله يفتح عليك بعدها الآن ما أقدرش أقول النور ونور يقصفه الله في قلبنا يشتغل فهو ما أقول عندي النور هذا اخدم 10 سنين شوف أنت شوف النور أنا ما عندي وما اخترقته ما كذا الصوفية اخترقته ما كذا هذا بيتكلم لسان الصوفية الآن والله اللي مش مقتنع أنا مو فتح دكان أقول لك تعال أقول عندي حزب سياسي عايزك تنتخبني أنا راجل قاعد على الله في الصماع فوق الجبل عايز تجي لي أهلا مش عايز في أمان الله وحفظه أنا بقول لك هو الحق هو هذا عايز تيجي أهلا وسهلا ما تيجي مش مش مش مش أجري وراك أنا ما عنديش أنا حزب ولا شعب عايز اجلبك مش حريص انا على انك تاتي الي واضح انا يعني تعيش انا لوحدي فطريقتهم هكذا تيجي ترد عليه لك فامن الله حفظه تسال كيف هو لما هو اين هو فامن الله احنا اشترطنا تيجي هنا عقلك ملغي هيستصل الحق، وذلك هو أكثر يتبعهم أكثر مع عوام، عوام الناس بسطاء اللي هم يعرف القضية أصل القضية والفكر والتفكير والقضية، ما عرفش القضية هذه، واضح أم لا؟ طيب في عندما صار التصوف صار عرفان لا فقد العلماء حتى العلماء دخلوا في هذه السنة، أو هذا جيزي وعدم إحكام المنهج العقلي وعدم فهم إنه جذاب. شو بيكلم الزواحف زقان وهذا بيكلم كأنه معصوم، كلام في غاية القوة والتأثير والجاذبية، فمقاومته صعبة، مقاومته صعبة، لو كنت محصن تقع في التأثير صعب، بس براءة حسناء جميل صعب القوم أو الموسيقى الجميلة أو الإنسان صعب يقومها، هذا لو كانش محصن ينجذب جمال، وهذا شيء خيال، الخيال أقوى من العقل عند غير المحصنين، عند أكثر الناس تأثر به، فكلام خيالي مؤثر وجميل ولطيف ويصدر من الناس عندهم الطاقة والورع والزهد، فشيء طبيعي أنه ما يشك منهم فيهم، ناس متقين بلا شك، مو ناس هكذا فاسدين، واضح؟ خلاص يعني هذا يكفي. طب تلميذ صدر الدين يقول ايش في هذا البيان؟ اعلموا ايها الاخوان تولاكم الله بما تولى به عباده المقربين، ان اقامه الادله النظريه على المطالب واثباتها بالحجج العقليه على وجه سالم من الشكوك الفكريه والاعتراضات الجدليه متعذر، مو متعسر، متعذر، وعين استفسطها. اثبات المطالب العلميه والبراهين العقليه محال بنحو يعني ليس فيه شكوك، محال. يدل انه هو لم يذق طعم البرهان، هو نظر للأدلة المجادلين المتكلمين اللي كان واضح لي أدلة ظنية أدلها لا تخلو من الشكوك ويعمم، لم يذق طعم البرهان ايه، فهو هذا دل عقلية لانه شد العقل ايضا، فزور ان هذا الامر وهذا فيه ردود وان قلت قلت ويرجع تاني يبطل الرأي ويرجع، فيزور ان يقول الأدلة العقلية مسدودة، واضح. وقال الفنار في مصباح الأنس تلميذه هذا، معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في علم الله تعالى بالأدلة النظرية متعذر، الوجوه مستنبطة من كلام الشيخ، يعني الشيخ صدر الدين، واضح. تعطيل بعد تعطيل العقل ايه، تعطيل العقل ايه، اول الشرط الاول للدخول في التصوف تعطيل العقل، اول شيء انه حجاب والعقل نفسه حجاب، فانت بينهم ترفع الكثير الوارد عن العقل، يقول العقل هو حجة الله الباطنية، اي كل هو العقل هو الطريق، العقل يعني هو العقل النور اللي هو اللي هو القلب، يقول العقل هو القلب، العقل هو القلب اي، ما شيء اول وصعب العقل يقول الاخ بما لك هذا اهل البيت يعني نساء النبي بس خلص مساء خلص كيف تجادله، واضح ام لا؟ بس العقل ولا ابن تيمية العقل يعني الإيمان، الإيمان بالله ورسوله هو الإيمان، العقل هو نور العقل هو خلاص، كل فصل العقل بطريقته الخاصة وتجيه المسألة. كان هناك عفوا شيخ، تفضل. هناك في مجلس الإمام نعم حوالي العرفان، صار سؤال من أحد العلماء قالوا أن هل العرفان يخالف العقل أم لا، أو العقل له مرتبة في العرفان؟ أجاب وقال بأن العقل الذي هو نور لا هو الذي يكون في العرفان، بس ما في هذا العقل اللي هو نور إيه هو هذا، ما هو هذا قلت لك، وهو هذا يعني العقل العرفاني البرهان العرفاني، زي الاخوان يقول لك البرهان الايماني، احنا ليس من الحكمه العقليه ولا الحكمه هي في حكمه غير، نعم في حكمه غير عقليه، حكمه اشراقيه، حكمه ايمانيه اخباريه موجود، واضح ام لا؟ هو يعني الانسان السبيل العاجز هو يقول هكذا، تري يخلق لك مراتب يقول لك نعم في عقد المعاش هذا اللي بتعرف به هذا مش بحياتك موجوده، بس مو ده اللي تعرف بالحقائق، يعني هو يعني طريقة الصوفية مسألة التحقير، يعني انت اقول انت لست بشيء، انت تعرف انك لست بشيء قبل السلوك، انت لست على شيء اصلا، تعال عندي يأتي كل شيء، هذا شعارهم، عارف شعار الاخبارية قلنا كان ايه شعارهم ايه، شعارهم ايه الاخبارية في المواجهة الاخرين، هذه بدعة، هذه بدها الشعر أو الصغرى عنده والكبرى جاهزة بعد كل بدها على الله، واضح أشعاره أن أنت لست على شيء، بتعرف أنك لست شيء أصلا، محجوب في ظلمات بعضها فوق بعض، وتعال حتى يدخل القلب النور في قلبك عندي، فأنت خلاص يعني ما يدكش فرصة للنقاش أصلا، تسأله فكيف هذه أسرار، عند الراسخين في العلم هي كلها مصادرات. عفوا، كان دائما عندما تقول اني اريد ان ادرس الفلسفه دائما المشايخ الاساتذه يقولون ده الذي يسير في طريق الفلسفه عليه ب يعني زياده العبادات وان تكون ملازمه يعني لكثرة العبادات ولا لماذا هكذا دائما يعني مو ليس يعني واحد اثنين او ثلاثه او اربعه كثير يعني. هذه كلمة حق لكن يريد بها باطل. احنا لابد ان العبادات والسلوك، ان العبادات عندنا السلوك عندنا علة معدة للتفكير الصحيح. الانسان غارق في الشهوات يكون مستغرق في الاوهام، لا يعرف الاشياء جيد بالحد والبرهان، يقع في المغالطات، تكتنفه المغالطات من كل مجال، ما يعرف. واضح ام لا؟ السلوك والطهارة النفسية، لانك انت خصوصا عايز تفكر في ما وراء الطبيعة، فاذا كنت غارق في الطبيعة كيف تنظر الى ما وراء الطبيعة؟ تحجب، فما تعرفش تفكر تفكير صحيح. فلا بد اذا كان مقصود بالعباده وتزكيه النفس هذا موجود من ايام ارسطو هكذا كان يدعو للاخلاق، كل كتب الاخلاق كتبها الفلاسفه مو فقط التفكير. التفكير بلا اخلاق وبلا عباده ليس له اي قيمه، كل الفلاسفه يؤكدون على هذا الامر. اما هو بيقصد شيء اخر، او بعضهم يقصد شيء اخر، وهو انه ايه يعني تكسر العبادات حتى تتمسك بالنصوص، ما تؤثر فيك البراهين المخالفه للنصوص بعد ذلك، تكون صلب صام تصمت تقاوم تقاوم براهين. اما تتعبد فهم ازاي، فيكون ارتباطك بعقائدك اللي هي الايمانيه العاميه العرفيه الموجوده هذه، بحيث ما تكون محصن اي برهان على خلافها ما تقبله. الكثير يقصد هذا المعنى الثاني، اما المعنى الاول لا شيء شيء، احنا ما نويهم لا يعلم. لكن كما قلت لك هذه نقطه لابد توضح. ذاكر بيقول لك اخر شويه الفلسفه، يقول لك اخر شويه ما تقرا في اصول وروايات اهل بيت تقول لا تقرا وتتشبع بكل هذه القضايا مشهورات ومقبولات، تعال ادرس الفلسفه بعد ذلك بحيث ما تاثر فيك. نعم نعم، انه خوفا من الانحراف احسن يعني. هو الاعتقادات العرفيه عنده هذه البديهيات عنده، احنا قلنا البديهيات عند العوام هي المقبولات والمشهورات مش البديهيات العقليه، هذه بديهياته. فكما احنا ما نقبل اي شيء يخالف البديهيات وما يقبل اي شيء يخالف المشهورات. واضح ام لا؟ والمقبولات افهم النفسيه يعني هذا الاكتساب هو لابد يحافظ عليه. الاكتساب قبل ادخل الحوزه، ها قبل ان ادخل الحوزه العقائد اللي اخذتها من جدك وجدتك هي هذه، هو صح واضح واضح، تخليها وتقويها شويه بالروايات والايات واللغه العربيه عشان تعرف تدافع عنها، وبرضه مع بعض احكام منطق السوري عشان تعرف تقيس، ودافع عن العقائد العامه اللي اخذتها من القريه وهذه، وعليك بالتمسك بها. لو انت برعت في العلم اكثر بحيث تعرف دافع عنها باسلوب اقوى ببيان اجمل بادله اقوى، نور على نور هنيئا لك، هذا هو العالم الحقيقي، ان خدمت الدين اكثر ودين يعني هذه الموروثات اللي اخذها. واضح ام لا؟ نفسيته مياس، نفسيته مياس. يعني هي مشكله ان بيضع اصل ان هي المقبولات والمشهورات هي الاساس، لذلك المنطق وصناعه القصد بتطهر الذهن من هذه الاشياء، بيبين لك هذه فين انواع القضايا مواد القضايا، فين ما معنى البديهيات والمشهورات والمقبولات والمصنوعات. القضايا مهمه جدا، مهمه جدا جدا، لكن اهملوها. فدي مشكله عندهم، انا اتضح لك بهذا الكلام. طيب قال قيصري: إنما كان صاحب النظر الفكري غير معتبرا عند أهل الله. لماذا؟ أهل الله دول هم أهل العلم عند ابن تيمية والإخباريين، اللي هو أهل الله وابن تيمية وليه الإخباريين أهل ليه؟ أهل العلم، ذهب أهل العلم، هم جماعة ثلاثة أربعة من جماعته هم أهل العلم، ودي نفس الشيء أهل الله مصادرات كلها. لذلك احنا بالعكس احنا نقول العكس، احنا ما تقرأ اقرأ عرفان، بس ما تقرأ عرفان غير بعد ما نتحصن بالعقل والفلسفة، ما تقرأ نصوص إلا بعد ما تحصن بالعقل والفلسفة. هذا العكس صحيح، مو العكس تقرأ فلسفة الآخر بعد ما تشبع بهذه الاتجاهات الخاطئة. نعم، هذا البرهان النظري صحيح، هذا العرف النظري، هو يعرف النظري هو كله في الاستدلالات يخرج. لا ما مشكلة، لا إذا كان مثل الاستدلال ما هو المعيار في صحة هذا الاستدلال؟ لا هو ما اكتشف ما يرأه المكاشفة، الصح هو ما اكتشفه وكوشف به، فيبني الدليل على أساسه، بس الإخبار تمام الصح ما فهمه من النصوص، ثم يستدل على أساسه يصير هو النور. أنا مش أخوة أنت، بس أنت إيه الصحيح عندك أنت كفيلسوف؟ أن يكون على ضوء البديهيات ما يخالفها. بديهياتهم هي إيه؟ عند الصوفية الكشف وعند الإخبارية المقبولات والمشهورة، بديهيات عندهم، هي مبادئ العلم عندهم هي هذه. جد بين العلماء مثلا اختلاف في نفس العرفاء فين؟ في العرفاء النظري بين العلماء. لا أسمع، إيش عارف نظري وعارف نظري، يعني يستدل يجادل، مجادلين هو دول كلهم مجادلين، يعني بيستعمل المسلمات اللي بيعتمد على مسلمات الفلاسفة، وهي المنهج العقلي بقبل الدليل العقلي. نعم كله يعتمد إلا الصوفية بعد اللي هم في القرون الأولى كانوا يرفضوا هذا المنهج، زي الأخباريين دول زي المتكلمين. المعيار في صحة الدليل، المعيار حياتي حياتي حياتي حياتي. نعم هو بينطلق منه. إذا كان كشف أنت هكذا فهذا دليل صح، وإذا كان هذا كشف بالضبط بالضبط بالضبط فما يوجد يعني معيار صحة الدليل. لحياتي بحث معايير نتكلم فيها مرة أخرى. صاحب النظر هنا الفلاسفة. نعم نعم نظر عقلي كله كله نظر، وأهل الله الصوفية. لماذا؟ لأن المفكرة جسمانية يتصرف فيها الوهم طارة والعقل أخرى، يعني اسمه هي المخيلة اسمه، فهي محل ولايتهما، والوهم ينازع العقل، والوهم ينازع العقل، فيقول لك من أجل هذا ممكن إنسان يخطئ. طب أنت كيف عرفت أنه يخطئ؟ كيف عرفت أنه يخطئ؟ كيف عرفت أنه يخطئ؟ الخطأ عدم الصواب، كيف عرفت الصواب؟ ماشي. طيب هذا بالنسبة للسلوك، أولا تعريفهم وسلوكهم وموقفهم السلبي من منهج العقل كما طاروا، أنه لا نبتلي نتبلى عليهم أو نفتري عليهم. هذه كلمتهم باختصار، ولا كثير منها موجود. النسبة بين العرفان العرفانيين والصوفية عموم وخصوص مطلق، أنه العارف أعم؟ لا هو مش أعام هو بالعكس أخص، يعني هو صوفي صوفي مستدل، تاني صوفي فقط، هذا صوفي وبيستدل أيضا. لا هو من ناحية القناة المعرفية الثبوتية ما عنده غير الكشف، ما عنده، يعني لو ما كانش في حد تاني موجود يقنعه كان هو اكتشف الكشف لنفسه، الاستدلال لغيره، فهمت ازاي؟ فهو نعم هو صوفي هو، لكن في مقام الإنزال يتميز عنه، يمتاز عنه بهذا المنهج زي المتكلمين بالضبط، ومسألة أعم وأخص هو نفسه شيء، بس يعني يعتبر عنده أنه أخص لأنه صوفي بيستدل بشيء آخر، لكن في مقام الإثبات مو الثبوت. نعم في مقام الإثبات صوفي في لباس العقل. بالضبط أحسن، يعني بيمارس وظيفة أخرى غير السلوك غير العبادة، عنده وظيفة أخرى الاستدلال، عنده وظيفة إضافية. طيب إذا المريد سلك عن طريق شيخ الطريق ووصل الشيخ الحقيقي تقع على قلبه المكاشفات. بعد ذلك المكاشفات عندهم يقسموها مكاشفات صورية ومعنوية، وكلاهما من مقولة العلم الحصولي. وإلى مكاشفات شهودية من مقولة العلم الحضوري. واضح حملة؟ مكاشفات الصوفية هذه مش المنامات الصديقة نشوف احنا. مكاشفات الصوفية. اي شوف الأنبياء، أرواح الموتى، الحور، الجن، الشياطين، يكاشف بالمستقبل. منام هو. منامات أنت تحكيت في المنامات. طبعا إما في النوم أو بين اليقظة والنوم. واضح؟ يرى المكاشفة الحقيقية تطلق على أنه في اليقظة. يشاهد هذه القضايا. يشاهد هذه الأمور. صور وبتتكلم تخطبه، ممكن تخبره ايضا اما بقضايا نظريه مثل عقائديه او قضايا عمليه مثل الايه فقهيه قضايا شرعيه. ممكن عفوا البعض ياخذ خيره بكتاب الله عز وجل ويتكلم بامور غيبيه، هذه في اي خانه يصير يعني ايه هكذا؟ يعني يتكلم عن مثلا هكذا سوف يحصل لك، موجود هاي خيرة والناس تعتقد وناس. إيه هذا يمكن هذا شيء إلهام، إلهام يلهم. هذا يدخل هنا في الإلهام. لا في الإلهام يلهم، البحث المعنى المعنوي أقصد. يعني لما الزور إلهام يلهم في قلبه هذا يكون معد له، مثل بعض يقول الخواتم والنجوم، أما معدات الله العالم بها طرق غير علمية عندهم معدات تجعل هذه المكاشفات روحانية، غير تكون معنوية. واضح ولا؟ فهذا يمكن يكشف أيضا بالغيب. بعد القضاء إنسان فلان حيزوج، فلان حيموت، فلان حيسافر، فلان واضح إلى آخره. هذه مكشفات. أما المعنوية فهي الإلهامات القلبية، يلقى في قلبه، هذا اللي يعبر عنه في سنة الوقت المحدث. المحدث يعني يحدثه الملائكة. فاطمة عليه السلام كانت محدثة كما جاء في الروايات كثيرة عليه السلام، يعني تحدثها الملائكة دون أن تراها، يعني تلقي في قلبها مثلا حتى دون أن تراها أو تسمعها. واضح حمد الله. إذا هذا تكون عبر مقولة من حصولي. طبعا كله حصولي. كل علم حصولي، إما صور خيالية أو صور أو معاني عقلية. مراتب إدراك بعد، هو إدراك بس إدراك باطني. يعني هو هذا بالنسبة للمكشفات الصورية للحصولية نسميها. و واضح. طيب اما الاخر اللي هو العلم الحضوري، هي المشاهده بعد، يعني الاتحاد الوجودي، يعني يدرك وجود الاشياء، الله والملائكه اتحاد وجودي، علم حضوري بالاشياء. الشهود يسموه. طبعا الشهود كان يسمعوا يستعملوا ايضا في مطلق الكشف، حتى الشهود يعني شاهد الملائكة شاهد، لكن الثاني لا، اتحاد وجودي، علم حضوري بالغير، يعني الوجود الخارجي غير يأتي عنده ويحضر عنده. وهذا علم حضوري، وهذا هو الحقيقة اللي عندهم، حقيقة الأشياء هذه. علم حضوري وجود الخارجي للأشياء المباينة لك تحضر عندك، تحد وجودي بعد. طيب هنا سؤالك، ميزانهم ما هو؟ هم يقولون مكشفات، أو هم يعترفون هناك مكشفات رحمانية، مكشفات إيه؟ شيطانية. مش التفكير في صواب في خطأ، هم يعبر عنه بالرحماني وبالشيطاني، هذا مسلم عندهم، موجودة عند كل إنسان، موجودة. فبالتالي وجب عليهم أن يضعوا إيه؟ ميزانا للتمييز له الصواب والخطأ عندهم، زي ما احنا عندنا ميزان. وهذا ما وقعوا فيه واضطربوا اضطرابا عظيما من ابن عربي وما قبله لا يؤمن بالميزان. لماذا؟ لأن لا نحتاج إليه، لا نحتاج إلى الميزان. لماذا؟ يقول لك اللي بيحتاج الميزان المحجوب، مو الذي يشاهد. أنا أشاهد، اللي يشاهد بس أنا أراك الآن، ميزان إيش؟ ميزان للمحجوب. أما أن عندما أشاهد فلا معنى أنك أنت تشككني في مشاهدتي، أفتمارونني على ما أرى؟ واضح؟ أنا أرى بعد. هذا هو ابن عربي. جيم اللي بعده جعلوا الميزان، بعضهم جعلوا النص، نرجع النص القرآن يؤيد المشاهدة، بتأويلهم الخاص طبعا، القرآن الروايات تؤيد. البعض قال لا بأس بالعقل، زي ابن ترك، البرهان يؤيد الدليل العقلي، زي هم دخلوا العرفان حتى يؤيدوا مكشفتهم بليه، يعني يؤكدوا صحة مكشفتهم بليه، بالبرهان بالدليل. واضح لا؟ طيب البعض قال بالشيخ، الشيخ هو الميزان، الشيخ هو الميزان، الحقيقة أو الطريقة، ما الشيخ هو سواء هذا أو ذاك، هذا من الطريقة، يعني الشيخ يقول لك هذا صحيح أو صحيح. واضح أم لا؟ عنده خبرة، عنده خبرة، وسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عنده خبرة. سأل أستاذك، إذا الأستاذ قال لي صح صح، إذا غلط غلط، عنده خبرة. الخبرة أنه الشيخ هو الميزان؟ هو الميزان أحسن، هذا أحد المناهج عندهم، أحد المناهج. الشيخ الحقيقة؟ ممكن هذا أو ذاك وما عنده خبرة، الشيخ والمزاج. والبعض لو اضطر يضع موازين خيالية وجدانية، يقول مثلا الصوت لو جالك من الأذن اليمنى للقلب فهو حق، إذا جاء من الأذن اليسرى فهو باطل، إذا مثلا شعرت بسخونة فهو باطل، إذا شعرت ببرودة واطمئنان فهو حق، هكذا يعني معايير وجدانية ومراتب الأسماء والمواطن ولقد هذه مصطلحاتهم الخاصة بها. هذه هي إيه؟ موازينهم اللي إنه يسمع من الأذن اليمين القلب أو من الأذن اليسرى اليمنى حقه اليسرى باطل، أو تشعر مثلا بسخونة معينة أو تشعر ببرودة واطمئنان، تشعر بقلق وإنزعاج ولا تشعر بسخينة واطمئنان، هذا كلها معايير وجدانية. فإذا عندك القرآن السنة العقل الشيخ المعايير الوجدانية، هذه خمس موازين كلها مختلف عليها، أو ما في ميزان أصلا. السادس ما في ميزان، واضح يا جماعة؟ أما بالنسبة كانت في الآخر الصفحة 130، أما بالنسبة لميزان المعرفة المعتمد لديهم في تقييم مبانيهم وسائلهم وتمييز الحق من الباطل فيه، فقد وقع فيه اضطراب كبير في كلماتهم بين كونه هو البرهان العقلي أم النصوص الدينية أم نفس الشيخ أم ميزان الخاص لا يعرفه إلا راسخون في العلم. واضح؟ وبعد ذلك احنا جايبين القرنوي مثلا يقول مثلا عندك في اخر كلماته، بل صح عند الكل من اهل التحقيق من اهل الله ان له بحسب كل مرتبة واسم من الاسماء الالهية ومقام وموطن وحال ووقت وشخص ميزانا يناسب المرتبة والاسم. هذه بعد ذلك وجدانية هو يقيس عليها السالك نفسه. هنا القيصري يقول والفرق بينها وبين الخيالية الصرفة موازين يعرفه أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفتهم، كما أن الحكماء ميزانا يفرق بين الصواب والخطأ وهو المنطق، منها ما هو ميزان عام وهو القرآن والحديث المبني كل منهما على الكشف التام المحمدي، يعني بتفسيرهم هم تفسيرهم، ومنها ما هو خاص يتعلق بحال كل منهما الفائض عليه، آسف مبني على الكشف التام المحمدي يعني هو على الوحي يعني، ومنها ما هو خاص يتعلق بحال كل منهما الفائض عليه من الاسم الحاكم والصفة الغالبة. يقول لك طيب فسرت الآية هكذا، يقول لك أنا حسب الاسم أنا تجلى فيه. كلها أمور كلها ذوقية وباطنية ولا سبيل له أي ذاتية، أحسن يقين ذاتي بعد. أبو حامد الأصفاني في كتاب اللي هو قواعد التوحيد ذكرها في آخر كتابه وبنحو مهمل، يعني كان أبو مهمة كثير بحث القواعد، كان هذه القواعد لنا مو لهم. قال وعلم أن أصحاب النظر والتعليم عندهم علم يمكن أن يتميز به النظر الصحيح عن الفاسد وهو المنطق، وليس عند السالكين من أصحاب المجاهدة آلة شأنها ما ذكرناه، يعني ليس عندهم هذا المنطق. ثم يقول ولا بد للسالكين من أصحاب المجاهدة أن يحصلوا العلوم الحقيقية الفكرية النظرية أولا بعد تصفية القلب بقطع العلائق المكدرة المظلمة، حتى تصبح هذه العلوم النظرية التي من جملتها الصناعة الآلية المميزة بالنسبة للمعارف الدينية المكشفات كالعلم الآلي المنطقي بالنسبة للعلوم النظرية. يعني هذا الوحيد ابن تركيا الوحيد، طبعا هذا كان مشائي وتصوف، فشوية هذا عنده احترام للأحسن للمنطق والعقل، يقول لك لا احنا ننصح للبريد ان يقرأ المنطق قبلها قبل الدخول حتى يكون عنده ايه ميزان يزن به الأمور. هذا كلام عقلاني منطقي، لكن يعني ما في احد ايده في هذا الأمر، يعني مختصاته هو تركيا. مع ذلك برضو ارجعك للشيخ، وإذا المنطق في غياب الشيخ، لكن اذا حضر الماء بطل التيمم، زي الشيخ ما في داعي المنطق. لذلك يقول ثم أردف بقوله هذا إذا لم يكن له شيخ مكمل يرشده في كل مقام ومنزل، يعني ميزان رجع إلى ميزان ليه الشيخ. فالمنطق إذا لم يكن الشيخ موجود، هم عفوا شيخنا هم ما تحصل عندهم بعض حالات الانحراف أو غيرها أو صناعتنا البعض يفقد الوعي إلى أيام ويترك عبادات ويسبب سلوك خاطئ أو طريق أيه. يعني يقعون في مشاكل. طيب يعني هذه المشاكل ما ادري يعني مترقيلها ما مترقيلها اللي هم يقوم بها، ما هي اسباب؟ لا هي حاله نفسيه موجوده، احنا ما ننكر وقعها، بيروح في غيبوبه وهذا معذور، هذا معذور ليس عليه حساب، هذا معذور اغمى عليه. نفسيا معذور أغشي عليه حتى ما يقضي الصلاة المنائم خصوصا جاله ارتباك في المخ أو أي شيء في المخ راح في غيبوبة معذور هذا إيه بس هي المشاكل هو الدخول في هذه الطرق يعني بحث آخر لكن هم حلهم هو هذا ويروى مين كان الجنيد ولا مين الجنيد كان جالس هو نعم هو مع هو وزوجته في البيت نعم إيه فجاه دخل عليه شيخه مش عارف شيخه مين معروف مين دقاق ولا مين دخل على البيت وبتاع فزوجته قامت عشان تتحجب لا مش داعي تحجبي هو مش مركز معك مش شايفك إيه لا انه قال انه لا مش شايف قال الان اذهب عم بقى لي يمكي فلا اروح حقيب الان لله في خلق شؤون بعد هو هذا طريقتهم يا هذا واضح ام لا المهم وربما هو يعني كما قلت لكم مش شايف هذا يعني حالات نفسيه احنا حالات نفسيه وجودها احنا ما ننكرها بس البحث كله في الحجيه بعد بحث اخر والحالات النفسيه واقعه طيب إذا نلخص المعالم هذه إلى هنا واضح يا جماعة؟ طيب المعالم نلخصها أولا تعتمد هذه المدرسة على قلب الإنسان هذا شيء أو شيء كأداة معرفية وحيدة في معرفة الحقيقة طبعا الإنسان في الأول يتعلم القرآن والروايات والأحكام من شيء طبيعي البلدين عليه أن يتعلم هذه الأشياء أولا حتى يعرف بعد القضاء الأخلاقية لذلك هم عندهم شيخ الشريعة شيخ الطريقة وشيخ الحقيقة شيخ الشريعة من؟ فقهاء أحسن ضروري تكون الإنسان بيصلي بيصوم بيتقي الله هذا الحد الأدنى يعني رجل صالح في الأرض ثم يدخل على الطريقة ثم على الحقيقة واضح لكن الطريق الحقيقي هو ليه السلوك بعد اعتماد على القلب وال نعم وقلنا أن هو العقل النظري عاجز عن الوصول إلى الحقيقة وان المدرس في هذه المدرسه هو الشيخ سواء بالوعظ والارشاد كما شيخ الطريقه او بالأولى التكوينيه كشيخ الحقيقه والتعليم مش بالتفكير وانا بليه بالسلوك قطع العلائق الماديه حتى تشرق نور الحقيقه او يشرق نور الحقيقه على قلب السالك واضح هذا هو الاستاذ وهذا هو المنهج هي عبارة هنا عبارة لطيفة أنا كتبها السادس بناء على سبق فإن الحركة المعرفية الصوفية ليست حركة تفكيرية في المعقولات بهدف معرفة الأشياء بالحد والبرهان بل هي حركة وجدانية في التعلقات النفسانية حلوة التعبير يعني حركة في الكيفيات يعني الأحوال في التعلقات النفسانية بالانتقال مو معلوم المجهول لا من حالة نفسانية مادية خسيسة إلى حالة نفسانية معنوية شريفة بهدف الوصول إلى الحق تعالى هذا تعريف طبعا جيد جدا للسلوك الصوفي حركة بس حركة وجدانية مش عقلية مش في المعلومات لا في الأحوال مو من المعلوم المجهول وإنما من إيه من الحالة الخسيسة حب الدنيا إلى الزهد فيها مثلا من الحب الحرص إلى الزهد من الجزع إلى الصبر إلى واضح لا من حالة واضح هذه كلها تكاملية حركة تكاملية أخلاقية بعد حركة أخلاقية واضح شيخنا من يبين هذا مثلا هذه الحركة يقنن هذه الحركة الشيخ شيخ شيخ طريقة الشيخ هو أيضا كان استقبل سالك يتسلسل الأمر إيه لا إلى النبي هو رجوع النبي بعد علي النبي طالب عليه السلام إيه رجع المعصوم بعد سالك يعني علوم الأنبياء اللي هي قضية طيب معنى الوصول يعني الوصول يعني قطع كل التعلقات النفسية بكل ما سوى الله طي المراحل والمنازل المتعددة حتى لا يبقى في قلب السالك إلا رب إلا رب ولا يشاهد غيره وهو المسمى عندهم بالفناء الفناء يعني إيه لا يرى إلا الله وهذا قمة الكمال كما جاء في الروايات يعني الفناء هو هذا يعني الإنسان يفنى عن كل ما سوى الله سبحانه لا يرى يعني وحدة الشهود وهذا إحنا نقبلها هذه مو وحدة الوجود يعني سر وحدة الوجود في مقام الإثبات مو الثبوت هذه قمة الكمال إنك كما يقول الإمام علي عليه السلام ما رأيت شيئا لو رأيت الله قبله ومعه بعد هو هذا لا يرى إلا الله ولكن هم يفرقون بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. نعم نعم. وحدة الوجود لأباحها ابن عربي. قبل ذلك كان يقول وحدة الشهود بحسب الظاهر. يعني مثل الغزالي والمحاسبة وحدة الشهود. لا يرى إلا الله. لأن بحث الوجود دخل في بحث فلسفي بعد. الواقع ما هو بحث فلسفي. وإن بدأ بحث وجداني أنا يا سيدي لا أرى إلا الله. بيعبر عن حاله. مو نفس الأمر. واضح؟ خرجوا. فهذه بدعة بتصف أنه يخرج إلى نفس الأمر يدخل في الفلسفة. لازم يرجع البرهان. لكن بيعبر عن حاله أهلا وسهلا. ما قلنا شيء. الإيمان حالة حالة الإيمانية يدركها الإنسان قضية شخصية. وصحيحة. وكمال قمة الكمال. كمال التوحيد هو هذا الإنسان لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وهذا غاية الاستقامة. الفناء يفنى عن ذاته. طبعا هو أقصد اللي هو تفنى عن كل شيء إلا أنت والله. وبعد ذلك أخيرة تفنى عن إيه؟ عن ذاتك. إيه يعني هذه وذلك ما بيعتبروا ما لم يتحقق فانا حقيقي يبقى نقص الانسان غير واصل بعد مو واصل ترى ما ترى نفسك ممكن ترى ترى الا الله وانت لكن ترى انت موجود ومشغول بنفسك يبقى يقول الحلاج مره قابل واحد القصاص كان من الناس اللي كان بيسوح في الارض زاهد كبير جدا قابله الحلاج فقال له فجاب له قال له انت فين دلوقتي مشغول في ايه دلوقتي قال له والله مشغول بتربية نفسي وتزكية نفسي وتطهيرها وبتاع قال له طالله انك ما زلت في ضلالك المبين ضيعت حياتك كلها في اصلاح نفسك ولم تنظر الى الله سبحانه وتعالى يعني مشغول بشيء مش هو المطلوب المطلوب انك تسيب نفسك واضح ام لا فاعتبر هذا ضلال يروى ايضا عن ابو يزيد البسطامي يقول انه هو ابو يزيد عجيب ابو يزيد فعلا عجيب عارف عجيب غريب يعني حالاته عجيبه غريبه كان انسان عنده يعني محترق بالسلوك كان يقول انتوا يقول ايه يقول ربيت نفسي بالترهيب 30 سنه فلم تطعني ثم شوقتها بالترغيب 30 سنه فلم تطعني واضح يعني ظلت متمرده 30 سنة خوفها بالنار ما متمردة برضو أشوقها بالجنة ما إيه ما تطيعني إذا متمردة علي فيستراح راح والتجأت إلى الله سبحانه أبكي يا رب ماذا فعل 30 سنة مشغول بنفسي ما المشكلة كيف أحلها لا بالترغيب بتنصلح ولا بالترهيب تقول سمعت صوت من السماء يقول لي يا وزيد الحل في ايدك سهله قال له سيبها وتعالى سيبها وتعالى مساله سهله مشغول بيها سيبها تعالى وخلاص تعالى ليه بقول ساعتها انكسر عندي الله ايه فهو بيعتبر انك كونك مشغول بتربيه نفسك هذا نقص نعم بالنسبه للاخرين كمان لك هذا نقص يعني مشغول بشيء مش هوصلك فانت بسرعه تسيب افضل شيء انك تسيب سيب نفسك تروح على الله سبحانه وتعالى وخلاص إذا كان هكذا نعم هو ده الفناء وهذا يعني بعد ذلك لا يرى أحد هو بيعتبر الموت الاختيار هو هذا بعد الموت الاختيار هو هذا نسي نفسه ده يقول واحد أبو يزيد كان خارج مرة من المسجد فواحد سأله كان بيبحث عن عنه عن أبو يزيد فقال له شيخنا ما تعرفش وين الشيخ أبو يزيد فين ساكن بيته فين قال أبو يزيد هذا الاسم غريب عليه يقعد يفكر تذكرت رحمة الله عليه ده مات من 10 سنين من 10 سنين مات يعني هو داخل في عفانة ده قال له مش موجود مات خلاص انتقل يا رحمة الله وخلصه يزيد ايه هذه حالات يعني رياضة رهيبة ابو يزيد هذا كان تلميذ الإمام الصادق عليه السلام اللي هو السيد حيدر الأمولي في جامع السعادة يقول هذا هو الأفضل صحابة الإمام الصادق هو بقدمه على زرارة وغيره يقول هذا الصحابة الأخير هو هذا إيه خادم الإمام الصادق يقول كان 10 سنين يمكن إيه حتى بيروه بعض الروايات يقول مرة دخل الإمام الصادق عليه السلام فكان بيخدمه هو 10 سنين فالإمام الصادق عليه السلام بيقول له يا أبي يزيد هات الكتاب من على المكتبة هذه في كتاب صغير قال له هات الكتاب على القرطاس من على المكتبة قال له يا سيدي أي كتاب قال له على المكتبة. قال له أي مكتبة؟ قال له يا وزيد 10 سنين في بيتي ما تعرفش فين المكتبة؟ قال له يا ابن رسول الله أنا 10 سنين لم أرى غيرك. أنا ما شفت غيرك. فقال له إذا أنت وصلت لهكذا فلا ينفع معك أي شيء، اذهب بهم على وجهك اعبد الله في الصحراء، ما ينفع، ما تنفع للشيء بعد. واضح. وهو فعلا كان من تلميذ النبي الصادق عليه السلام. المهم هم الصوفية أكثرهم كانوا أصحاب الأئمة لكن ما كانوا مجاهدين مع مثل الشيعة. الشيعة كانوا أكثر شجاعة وأكثر تحمل للمصائب وللمشاكل السياسية اللي كانت بتحب الأئمة. دول راحوا أكثرهم هتركوا الأئمة وراحوا في الأطراف، ذاك لم يصل لهم علم الأئمة الحقيقي. يعني ما تحملوا لأنهم كانوا مراقبة أمنية. بيدخل يتدون اسمه. واضح عنده. فدول كانوا يهربوا للصحاوي، كانوا بعض الأحيان يستعينوا أخبار الإنسان عن الإمام من بعيد. فعلم الإمام ما حصلوا. الشيعة لا صبروا. فحصلوا علوم الأئمة عليهم السلام. واضح عنده. وانحرفوا. حافظوا على تراث الأئمة. رجال الله شجعانه الآخر فر يعني ألقى بالمسؤولية وفر وخلاص، لكن في قلبي حب الإمام. الصوفية كذا إلى يومنا هذا. طيب كان سؤال تفضل. إذا كانت الحركة مطلوب هنا في النقطة السادسة ليس الحركة الذكرية، كيف صح تسمية مثلا مدرسة تسمية ذكر مدرسة؟ نحن نعرف المدرسة مدرسة يعني اتجاه. اتجاه ايه ما اتجاه؟ ما هي مدرسه؟ مو عن صوره مدرسة. اتجاه، اتجاه فكري. ولو في صوره اللي هي المصامال عندهم، هذه عندهم كان في صفوف بس صوره درسيه هكذا. عندهم كان صوامع يجلس فيها المريد والشيخ يجلس فوق هذه الصوامع. عندهم الصف الدراسي موجود، عندهم كلاس، عندهم صف دراسي عندهم بس مو سبوره وبتاع، اوراد وذكر ووضح ملاو معلومه. الشيخ موجود مكان الاستاذ، الرياضه موجوده مكان التفكير. واضح ملاو؟ إيه مدرسة اتجاه، اتجاه مصر إخباري نفس الشيء، إخباري يعني في المسجد كان. طيب وبعد ذلك بالحركة الوجدانية هذه وقطع العلاقة يبدأ المكشفات تأتي على قلب السالك كما قلنا، المكشفات الصورية والمعنوية الحصوليات، وبعد ذلك المشاهدات الحضورية. وقلنا بعد ذلك ان هو العرفاء دخلوا درسوا العلوم الحوزويه خصوصا العلوم العقليه، ودخلوا ايضا في نزاع مع الفلاسفه والعلماء، وبداوا يدافعوا عن المذهب ومكشفاتهم بالطرق الايه العقليه، وهم دول العرفاء وهؤلاء هم العرفاء. طبعا ظلوا على كذا، قلنا من اول القونوي والكاشاني والقيصري وابن الفناري وغيرهم من كبار العرفاء، الى ان بعد ذلك بدا وابن تركي الاصفهاني. هو بدا بان هم الفلاسفه العقليين يلتحقوا بها، يعني ارتداد بعض الفلاسفه المشائين عن الفلسفه والمنهج العقلي الى العرفان اعطاهم زخم قوي جدا، لانه بعد ذلك اصلهم فلاسفه. يعني فلاسفه شيخ اولهم الشيخ الاشراق، شيخ فيلسوف، فيلسوف تماما يعني 20 سنه فيلسوف متحق بالفلسفه، مره واحده انقلب ايه الى طريق التصوف وقدم التصوف كما سياتي من بحث في مدرسته الاشراقيه. هذا اعطاهم قوه، والدفع الاقوى اقوى من كل ذلك هو دخول التحاق الملا صدر بهم، ايضا ارتداد عن المنهج العقلي المحض ودخوله في التصوف. هذا اعطى دفعه قويه جدا للملا صدر، اعلى من الشيخ الاشراق 100 مره من ناحيه القوه العقليه، من ناحيه التعمق في الفلسفه. هذا 50 سنه بعد الفلسفه، فدخل بكل هذا الزخم، ها، فكان دعم لوجستي يعني في منتهى القوه له. ايه فبدا هو القضايا هذه تاصل العرفان النظري بصوره قويه فلسفيه، بل قام يعني بترويج المباني العرفانيه وتقديمها على الطرق التفكيريه البرهانيه بكثير. صحيح كان متمسكا بالبرهان، ولكن كان مقدما للعرفان على البرهان، لانه هو الطريق الحق والاحق. واضح. والبرهان في خدمته الاكثر وقل، فهذا أعطوهم دفع قوي جدا، وخصوصا في الوسط الشيعي هو التصوف أكثر كان منتشر في وسط السني، لكن مع التحاق مثل الملا صدرة أثر كثير، يعني روج العرفان بقوة في المنهج إلى يومنا هذا أكثر من 4 قرون. العرفان مسيطر على الحوزة هنا في قم بالذات، إيه بركة الملا صدرة اللي حيكون متعالية أعطون دفع قوي، صارت بقى علمية بعد علمية وأسلوب قوي وبيان قوي أقوى مما كان ذي قبل. واضح؟ والمعالم الأخير هو نبحث إن هو الميزان، هم من معالمهم إن هو عدم وجود ميزان مشترك بينهم، ميزان مشترك بينهم ما في، هناك مقلب العقل، هناك مقلب النقل، هناك مقلب الشيخ، هناك مقلب بالأمور الباطنية، هناك واضح لا، هناك قلب بال بال بال بال بال عدم وجود أصلا، عدم وجود ميزان أو لحاجة له. هذه هي معالم الصوفية. شرائط يبقى نقد مدرسة الصوفية واحدة واحدة إن شاء الله في البحث القادم. أنا إن شاء الله يوم الاثنين مسافر، اعذروني حوالي أسبوع 10 أيام قبل ما نرجع نكمل، فأنتوا حاولوا في هذه الفترة إن شاء الله، لأن أكثر من نصف الكتاب خلص تقريبا، رجعوا كل الكتاب، لو في أسئلة موجودة حاولوا تبحثوا فيها تأملوا فيها تجمعوها لي في أول درس إن شاء الله، نتصل بكم أو نيجي وندخل بعد ذلك في نقد المدرسة الصوفية العرفانية. والحمد لله رب العالمين.